إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. قلنا أيها الإخوة أن هذه الآيات فيها حث وأمر من رب العالمين سبحانه على أن ينفر المسلمون في سبيل الله ثبات أي جماعات متفرقة، أو انفروا جميعا أي مجتمعين. وقال بعض المفسرين إما عن طريق السرايا أو عن طريق الغزوات، انفروا ثبات أي عن طريق السرايا، وكان عليه الصلاة والسلام يبعث السرايا، أو انفروا جميعا أي انفروا مجتمعين عن طريق الغزوات، فكان عليه الصلاة والسلام يغزو بالجيش ويكون قائدا لهم عليه الصلاة والسلام. ثم قال الله تعالى وإن منكم لمن ليبطئن، وإن منكم لمن ليبطئن. قلنا إن سمة المنافق التباطؤ والتخاذل والكسل، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، وشعارهم اقعدوا مع القاعدين اقعدوا مع الخالفين. لكن شعار المسلم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، ويسارعون في الخيرات، سابقوا إلى مغفرة من ربكم. فالمؤمن شعاره المسارعة، المسابقة، الصف الأول، التقدم، والسابقون السابقون، السبق. لكن المنافق شعاره التباطؤ، التكاسل، لأنه لا يفعل ذلك ابتغاء وجه الله. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فقال الله تعالى وإن منكم لمن ليبطئن، قال فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. طبعا وإن منكم لمن ليبطئن، بعض ما أخذها على العموم، الأصل عدم التباطؤ في أي عمل دين. قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله وقوع الذنب على القلب كوقوع الدهن على الثوب، وقوع الذنب على القلب كوقوع الدهن على الثوب، إن لم يتعجل صاحبه بغسله وإلى البساط. وإن منكم لمن ليبطئن، ذكر هذه الآية، قال وقوع الذنب على القلب كوقوع الدهن على الثوب إن لم يتعجل صاحبه غسله وإلا البصر، يعني اجتهد. قال وإن منكم لمن ليبطئن. ثم ذكر الله تعالى، وإلى هنا وصلنا، ذكر الله هذه الشخصية التي تسمى بالشخصية الانتهازية، التي تنتهز المواقف لخدمة مصالحها الدنيوية ولخدمة أغراضها الشخصية. اسمع ماذا قال الله وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. ولئن أصابكم، أصاب المسلمين، ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. أولا، المنافق يتربص بالمسلمين، وأهل النفاق نعم يتربصون بأهل الإسلام، وهم انتهازيون ينتهزون المواقف، يريدون الاستفادة لمصالحهم هم، لا يريدون أن يخدموا الدين، ترى لا يريدون خدمة دين الله، يريدون مصالحهم هم. فالآن لخدمة مصالحهم ينتظرون، يراقبون سير المعركة، الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. يعني إذا كان هناك غنيمة إذا كان هناك غنيمة فإنه يقول للمسلمين ألم نكن معكم؟ إذا قال فإن كان المفتح من الله قالوا ألم نكن معكم؟ نحن معكم أيها المسلمون، لنا نصيب من الغنائم. طب وإذا الدائرة للكافرين وإن كان الكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين؟ نحن مع الكافرين. إذا هو لا يدور أصلا لا مع مؤمن ولا مع كافر، هو يدور مع مصلحته، هو يدور مع مصلحته حيث دار. وهكذا المنافق أيها الإخوة في كل وقت وفي كل حين. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر في هؤلاء قال لو وجد أحدهم عظما أو عرقا سمينا أو مرماتين لشهد الصلاة معه. لو وجد أحدهم لحما سمينا أو وجد مثل هذا قال شهد الصلاة معه. فالذي يحركه مش الدين، الذي يحركه مصالحه دنياه هي التي تحركه. فقال فإن أصابتكم مصيبة، وقعت المصيبة وقعت الهزيمة بالمسلمين، إن أصابتكم مصيبة وقعت الجراح وقع القتل بالمسلمين، مصيبة مصيبة، فإن أصابتكم مصيبة عند ذلك انظر إلى قوله قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. وما أسفل هذا المنطق أيها الإخوة، منطق المنافق عندما يصيب المسلمين مصيبة سيقول قد أنعم الله علي، انظر إلى منطقه قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا، هذه نعمة من الله. وهكذا كل متفلت وبعيد عن الدين ينسب بعده عن الدين إلى نعمة الله تعالى، إلى فضل الله عز وجل. انظر التألي على الله، اعتبر الله عدم خروجه للقتال مع المسلمين، واعتبر كذلك المصيبة التي نزلت بالمسلمين وهي في الحقيقة في طويتها نعمة، لأن منهم من قتل في سبيل الله، والقتل في سبيل الله منزلة عالية، استشهد في سبيل الله، ومنهم من جرح في سبيل الله، وهذا فيه كذلك المنزلة العالية. ومع ذلك يقول قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا، لم أكن حاضرا، لأن المسلمين قد هزموا. قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. فكثير من الناس يعتبرون النقم نعم، يعتبرون النقم نعم، وينظر منطق الدنيا ومش منطق أخرى. أنت بتقول والله أنعم الله علي قتلت في سبيله، أنعم الله علي جرحت في سبيله، أنعم الله علي لأن المرابط يجري أجره إلى يوم القيامة، هذه النعمة الكبرى. لكن أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا، ما شهدت المعركة، هذه نعمة من الله علي. فعلا بعض الناس يتعامل هذا المنطق، يأكل الربا مثلا ويبني بيته من الربا، يقول لك والله أنا بنيت هذا البيت من فضل الله علي، الحمد لله، الله وفقني يا رجل، الحمد لله. مغنيين بيطلع بغني وبرقص، يقول والله هذا مش مني، من فضل الله، هو اللي وفقني لهذا. بفضل الله عز وجل أنا أفكر مني هذا أو بأدائي، لا، من فضل الله تعالى على هذه نعمة من الله عليه. مسكين، انظر هذا المنطق. فيعيش أن النقمة، يعيش بالنقمة فيسيرها يقول نعمة. طب أنت لم تجاهد مع المسلمين ولم تحصل الدرجة العليا بالشهادة في سبيل الله، أنت في نقمة. قل قد أنعم الله علي، هذا التألي على الله. قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. وعلى النقيض كذلك، إذا حصل للمسلمين نعمة والفضل وحصلت لهم غنيمة، قال ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة، أي إن من الله عليكم بفضله ومنه بالنصر والظفر والغنيمة. فيستغرب هو، يستغرب هكذا يفسرون ويقول وكأنه ليس من أهل دينكم وليس واحدا منكم، ليقولن يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، ليقولن، وهذه جاءت معترضة، كأن لم تكن بينكم وبينه مودة، أي كأنه ليس محسوبا عليكم، لأن في الظاهر المنافق هو من أهل الإسلام، ظاهر يظهر الإسلام فيظهر المودة للمسلمين، يقول يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. لذا هو لم يعتبر بالفوز العظيم، الفوز الكبير. أيها الإخوة الكرام، هذه الآيات التي تبين أن منزلة القتال في سبيل الله والشهادة في سبيل الله منزلة عالية لا ينالها هذا المسكين الذي ينظر نظرة لحظية، لا ينظر نظرة بعيدة، لا ينظر نظرة مستقبلية. هذا المنافق المسكين لا ينظر إلا نظرة لحظية، نظرة لوقته فقط. لكن المؤمن ينظر نظرة بعيدة. فعندنا مثلا هذه البطولة، هذه الرجولة، أن تزن ميزانك أنت وأن تزن مقاييسك أنت بالحقائق الشرعية. الرجولة والبطولة أن تزن موازينك أنت بالحقائق الشرعية. فبعض الناس لا يستطيع أن يزن الموازين، التصورات عندهم مش تصورات دينية. فمثلا أنت لما يأتي عندك مال حرام، حقيقة التصور الشرعي أنه لهب ونار عليك، هذا تصور شرعي، تصور ديني. ولو أن المال أمامك، هذه البطولة، هذه الرجولة، المال الحرام بين يديك. الآن لما واحد يقتل مثلا في سبيل الله، تعالوا قال هذه خسائر، لا، هذه منازل عالية، هذه منازل عالية. لو نظرت لك فقط لفضل هؤلاء الذين بذلوا أرواحهم في سبيل الله، فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. فقط لو نظرت إلى بعض الأحاديث المرغبة في هذا الفضل تجد أنهم ما خسروا الله، لا، هم فازوا حقيقة، هم انتصروا أصلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك قال: ما من أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وأن له ما على الأرض من شيء إلا الشهيد، إلا الشهيد، فإنه يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة. وفي رواية حسن: لما يرى من فضل الشهادة، لما يرى من الكرامة، لما يرى من فضل الشهادة. إذن هو ربح ولا خسر؟ ربح، ربح. يتمنى أن يرجع للدنيا يقتل في سبيل الله 10 مرات لما يرى من كرامة الشهيد. وعند النسائي وأبي عوانة من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالرجل من أهل الجنة فيقول الله له: يا ابن آدم كيف وجدت منزلك؟ فيقول: أي ربي خير منزل. فيقول: سل وتمنى. قال: وما أسأل وما أتمنى، أسألك أن تردني إلى الدنيا فأقتل في سبيلك 10 مرات لما يرى من فضل الشهادة، لما يرى من فضل الشهادة. إذن هو يحب أن يرجع هذه الحياة، لما؟ لما يرى من فضل الشهادة، ربح ما خسر. وفي صحيح مسلم من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فيهم فذكر أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال، فذكر أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر، أي إن قتلت في سبيل الله صابر محتسب مقبل غير مدبر فتكفر عنك خطاياك. قال: ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ قال: قلت أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين، إلا الدين، فإن جبريل قال لي ذلك، إلا الدين، فإن جبريل قال لي ذلك. يعني حقوق العباد، حقوق العباد. إذا هو أصلا ربح لما كفرت عنه خطايا، ربح ما خسر، صحيح بذل الله لكن هو رابح. وفي الصحيحين كذلك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه هو وأبوه من الصحابة قال: جيء بأبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد مثل به. جيء بعبد الله بن حرام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد مثل به فوضع بين يديه، قال: فذهبت أكشف أكشف عن وجهه فنهاني قوم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت نائحة فقيل ابنة عمرو أو أخت عمرو. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم تبكين، يعني لماذا تبكين عليه؟ فقال تبكيه أو لا تبكيه، لم تزل الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه. لم تزل الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه. إذا ربح ملائكة تظل عبدا من عباد الله، ملائكة أيها الإخوة، ملائكة لا يعصون الله ما أمر ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، ومع ذلك تظله الملائكة بأجنحتها. نعم، انظر لما تأتي الأم، ولا يوجد أيها الإخوة عاطفة أصدق من عاطفة الأم في الدنيا. حتى واحد قال وصدق، قال لا يوجد حب صادق إلا حب الأم لولدها، أغلب الحب في الدنيا أو كل الكل مصالح بين الناس، مصالح، حب الرجل لزوجته، حب الأب حتى لابنه، ليس كحب الأم لابنها. حب صادق، حب حقيقي، هو حب الأم لابنها، هذا أصدق حب في الدنيا. فلما تأتي أم حارثة ابن سراقة رضي الله عنها ورضي الله عنه بعد غزوة بدر، يا رسول الله ألا تحدثني عن حارثة؟ ألا تحدثني عن حارثة؟ أم تلتهم عاطفتها على ابنها الذي قتل في معركة بدر، كان قتل يوم بدر، ألا تحدثني عن حارثة؟ أصابه سهم من الأسهم طائش، أصابه سهم طائش. قال فإن كان في الجنة صبرت، وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه بالبكاء. أخبرني عن حارثة، أين هو حارثة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أم حارثة إنها جنان. في رواية أهللت يا أم حارثة، أجنة واحدة هي، إنها جنان، وإن ابنك قد أصاب الفردوس الأعلى، وإن ابنك قد أصاب الفردوس الأعلى. فرحت، هذا نصر أيها الأخوة، عندما الإنسان يبذل نفسه في سبيل هذا نصر. لكن المنافق لا يحسب هذا الحساب، النظرة قصيرة لا يحسب هذا الحساب. ثم ذكر مسروق قال سألنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال أما إنا قد سألنا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرواحهم أي شهداء في جوف طير الخطر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاء ثم تأوي إلى تلك القناديل فاطلع إليهم ربهم اطلاعا فقال هل تشتهون شيئا؟ قالوا أي شيء نشتهي ونحن نسرح في الجنة حيث شئنا. ففعل بهم ذلك ثلاث مرات. الله عز وجل يطلع عليهم اطلاع كما يليق بجلاله وكماله، يقول أي شيء تشتهون، هل تشتهون شيئا؟ قالوا وأي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا. ففعل بهم ذلك ثلاث مرات فلما رأوا أنهم لن يتركوا قالوا يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. إذا أرواحهم في أجواف طير خضر معلقة في قناديل تحت العرش. إذا فازوا أيها الإخوة، فازوا. وثبت كذلك أن المؤمن يعلق، تعلق روحه في شجر، في طائر يعلق من شجر الجنة، ثبت ذلك في مسند الإمام أحمد في حديث عظيم صحيح عزيز الوجود، لأنه اجتمع في ثلاث في سنده ثلاثة من الأئمة الأربعة، من الأئمة الفقهاء الأربعة. حديث رواه أحمد بن حنبل عن محمد بن إدريس الشافعي عن مالك بن أنس، رواه أحمد بن حنبل عن محمد بن إدريس الشافعي الإمام الشافعي عن مالك بن أنس الأصبحي عن الإمام الزهري عن عبد الرحمن ابن كعب بن مالك عن كعب بن مالك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: نسمة المؤمن طائر يعلق أو يعلق من شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه. روح المؤمن تعلق. ثم أيضا هو فاز لأنه الجنة، الشهيد الذي بذل روحه في سبيل الله فاز لأنه الجنة، وفاز لأنه وقي فتنة القبر. قالوا: يا رسول الله، عند النسائي، ما بال الشهداء لا يفتنون في قبورهم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: كفى ببارقة السيوف على رؤوسهم فتنة، كفى ببارقة السيوف على رؤوسهم فتنة. هو فاز لأنه أيها الإخوة فاز الفوز الأعظم. ذلك قال العلماء أن من استشهد في سبيل الله من استشهد أفضل ممن انتصر وعاد سالما. ذكر هذا التفصيل ابن النحاس وغيره، كما روى الإمام أحمد في مسنده عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل: يا رسول الله، أي الجهاد أفضل؟ قال: أن يعقر جوادك ويراق دمك، أن يعقر جوادك ويراق دمك. هذا أفضل الجهاد، يعني تبذل نفسك في سبيل الله، أن تبذل نفسك في سبيل الله تعالى. ومن وين؟ قال: وما الجهاد؟ قال: أن تقاتل الكفار إذا لقيتهم. قال الرجل: قال رجل: فأي الجهاد أفضل؟ قال: من عقر جواده وأهريق دمه. من عقر جواده وإذن وربح ما خسر، فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. ومع ذلك، مع كل ما يظن الناس أنه آلام، فقد ثبت في الحديث الذي رواه الترمذي أن الشهيد لا يجد من الألم، وهذا يقينا أن الشهيد لا يجد من الألم إلا كمس القرصان، لا يجد من الألم إلا كمس القرصان، هذا الذي يجده الشهيد مثل مس القرصان. وهذا العمل الذي يكفر الخطايا أيها الأخوة السابقة، له خطايا كبيرة يكفره هذا العمل، الشهادة في سبيل الله عند الطبراني في الكبير وكذلك في الأوسط. والحديث صحيح كما ذكر الهيثمي في مجمع الزواهر عن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة فبارز رجل من المشركين رجلا من المسلمين فقتله المشرك، ثم بارز له رجل آخر من المسلمين فقتله المشرك. المشرك يبرز له مسلم فيقتل المشرك المسلم، ثم يبرز مسلم آخر فقتل المشرك المسلم، ثم جاء المشرك فوقف على النبي صلى الله عليه وسلم عند النبي عليه الصلاة والسلام وقال: على ماذا تقاتلون؟ على ماذا تقاتلون؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ديننا أن نقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن نفي لله بحقه. هذا المشرك الذي قتل مسلمين وقف وقال: على ماذا تقاتلون؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم له شهادة التوحيد، قال: وأن نفي لله بحقه. فقال الرجل: والله إن هذا لحسن، والله إن هذا لحسن، آمنت بالله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ثم تحول إلى المسلمين وحمل معهم على المشركين، كان في صف المشركين، أسلم، تحول مع المسلمين وحمل مع المسلمين على المشركين فقاتل حتى قتل. قال: فوضع بجانب صاحبيه اللذين قتلهما قبل ذلك، وضع بجانب صاحبيه اللذين قتلهما قبل ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هؤلاء أشد أهل الجنة تحابا، أكثر أهل الجنة محبة فيما بينهم هؤلاء. هذا مسلم مات شهيدا، هذا مات شهيدا، هو ذاك كان مشركا فأسلم ومات شهيدا، فوضع مع السلسل رحيث رواه الطبراني في الكبير وكذلك رواه في الأوسط. إذا عمل قليلا كما في البخاري الرجل الذي قال له يا رسول الله أسلم أو قاتل، قال أسلم ثم قاتل، فأسلم ثم قاتل فقتل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عمل قليلا وأجر كثيرا، عمل قليلا وأجر كثيرا. وما أجمل ما ذكره ابن النحاس في فضل الشهادة في سبيل الله تعالى. ينبغي للمسلم أن يحدث نفسه بالشهادة دائما، لأن أفضل قتل لأن أفضل موت للمؤمن قتل كافرين، أفضل موت للمؤمن قتل كافر، أن يقتل في سبيل الله، هذه أشرف درجة عالية أيها الإخوة، أن يتشحط بدم في سبيل الله تعالى. فقال رحمه الله: ومما يجب اعتقاله أن الأجل محتوم، وأن الرزق مقسوم، وأن ما أخطأ لا يصيب، وأن سهم المنية لكل أحد مصيب، وأن كل نفس ذائقة الموت، وأن ما قدر أزلا لا يخشى فيه الفوت، وأن الجنة تحت ظلال السيوف، وأن الري الأعظم هو الشرب من كؤوس الحدود، وأن من طرت قدمه في سبيل الله حرمه الله على النار، ومن أنفق دينارا وفي رواية في سبيل الله كتب ب700 دينار، وأن الشهداء عند الله هم الأحياء، وأن أرواحهم في جوف طير خضر تتبوأ من الجنة حيث تشاء، وأن الشهيد يغفر له جميع ذنوبه وخطاياه، وأنه يشفع ب70 من أهل بيته ومن والاه، وأنه يأمن يوم القيامة من الفزع الأكبر، وأنه لا يجد كرب الموت ولا هول المحشر، وأنه لا يحس ألم القتل إلا كمس القرصة، وكبل الموت على الفراش من سكرة وغصة، وأن الطاعم النائم في الجهاد أفضل من الصائم القائم في سواه، ومن حرس في سبيل الله لا تبصر النار عينه، وأن المرابط يجري له أجر عمله أم أجر عمل الصالح إلى يوم القيامة، أجر عمله الصالح إلى يوم القيامة، وأن 1000 يوم لا تساوي يوم لا تساوي يوما من أيامه، وأن رزقه يجري عليه كالشهيد أبدا لا ينقطع، وأن رباط يوم خير من الدنيا وما فيها أجمع، وأنه يؤمن من فتنة القبر وعذابه، وأن الله يكرمه يوم القيامة بحسن مآبه. أسأل الله أن يرزقنا ويرزق الشهادة في سبيله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.